الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد شكر الله جل وعلا أشكر لشيخنا الشيخ الرحيم بن عامر الكحيلي على تفضله لقبول هذه الدعوة للإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بكتاب القواعد المثلى للشيخ العلام الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه الأسئلة عبارة عن أسئلة تداولها الإخوة بعد قراءة الكتاب في مجموعة من مجموعات الواتساب، فجمعت هذه الأسئلة لعرضها على فضيلة شيخنا الشيخ الرحيم حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا على تكبده لمشاق هذه الجلسة. وكذلك نشكر لأخينا أبي قتيبة جزاه الله خيرا والفكرة لهذه المجموعة والمدارسة من هذا الكتاب له جزاه الله خيرا، وأثابه الله عز وجل على هذه الفكرة الطيبة المباركة. عندك شيخ قبل الأسئلة؟ ابتداء تفضل الشيخ جزاه الله خيرا بإلقاء كلمة، ثم بعد ذلك إلقاء الأسئلة المتعلقة بقواعد المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على توفيقه وعلى نعمه علينا جميعا أن سلك بنا هذا الطريق وهو طريق طلب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإصابة فيما نطرحه وفيما نتعلمه. لا شك أن العناية بطلب العلم والحرص على الفهم السليم هو من مقاصد طلاب العلم، وذلك أن هذا الطريق وهو طريق طلب العلم طريق عظيم، فمن سلكه فهو على باب عظيم من أبواب الخير. ولا أريد أن أذكر بالنصوص، هي معلومة لدى إخواننا، وأريد أن يكون الكلام مختصرا لنرجع إلى الأسئلة التي إنما كان الاجتماع من أجلها، فإنها ثمرت مدارسة طلاب العلم لهذا الكتاب العظيم للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وطرحوا هذه الأسئلة بعد القراءة ورأوا الإجابة عليها، وأن تكون الإجابة عليها هي متممة لما درسوا. فأقول إن العلم والعناية به معلومة لدى طلاب العلم من أعظم المطالب، هو أعظم المطالب، ولكن كما تلاحظون من طلب العلم كثير والذين فقهوا في العلم قليل بالنسبة لطلابه. ولهذا لا بد لطالب العلم أن يحرص على العناية بالطلب وعلى أن يكون من الموفقين للفهم، ولكل مطلب من هذه المطالب له أسباب، فإنه معلوم لدى طلاب العلم أن الله بحكمته العظيمة جعل لكل شيء سببا، فالطلب ينال بالاجتهاد والحرص على طلب العلم، كما قيل لابن عباس بما نلت العلم؟ قال بقلب أقول ولسان سأقول، وفي بعض الألفاظ وببكور كبكور الغراب، يعني أنه يبكر لطلب العلم. فطلب العلم يحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى بذل جهد في طلبه لأنه عزيز ويحتاج إلى جهد كبير. والأمر الثاني هو أن يوفق طالب العلم للفهم، وهذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول الأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا للفهم، ومنها السؤال عما يشكل، لأن العلم إنما يحول بينه وبين الفهم، طلب العلم يحول بينه وبين الفهم، هو ما توجد من الإشكالات في دراسة النص أو في دراسة الكتاب. فإن لم تزل هذه الشبهة بقيت الأخطاء، وبقي هذا العلم أو هذا الطلب مشوب بشبه. كما تعلمون قديما وحديثا كثير ممن طلبوا العلم لكن وجدت لديهم شبه ما استطاعوا التخلص منها بقيت. وأعظم العبر في هذا كبار الأئمة الذين صنفوا في التفسير في الفقه، تجد لديهم أخطاء الآن يعرفها صغار الطلبة، مثل التأويل في الصفات والتفويض وبعض المسائل التي أصبحت معلومة لدى أهل السنة وحصل الخطأ فيها لأولئك العلماء، لأن بداية الطلب كان مشوبا بهذه الشبه وما استطاعوا التخلص منها. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يعنى بإزالة الشبه وبالأسئلة، وأن يكون محققا مدققا في المسائل التي يدرسها. ولاحظت من خلال التجربة أن طلاب العلم الذين وفقوا كانوا على حرص من خلال الطلب على الأسئلة. فأذكر أحد الطلاب في الدراسات العليا وهو أحد الأخوة من الصومال، كان يسأل في القاعة أسئلة، لا أخفيكم يعني سرا، أنا قدرت في نفسي يعني أن هذا الطالب عندما يسأل أن لديه ضعف في الفهم، لأنه يسأل عن أسئلة تكاد تكون واضحة ولكن يدخل من هذه الأسئلة إلى دقائق. ولما وجدت إجابته نموذجية حقيقة من الاختبار تعجبت منه، فسألته قلت أنت يعني أسئلتك كانت يعني حقيقة بعضها ظاهر ولا أخفيك أني ظننت أنك يعني ما فهمت، كانت هذه مسائل يعني تشكل عليك. قال أنا بعض هذه المسائل واضحة لدي، لكن كل ما يشكل علي من فروع وجزئيات هذه المسائل أسأل عنه. وتبين لي بعد ذلك أنه يعنى بالتحقيق والتدقيق في المسائل. وثم بعد ذلك أشرفت عليه وجدته كذلك يعني مدقق محقق في هذه المسائل. هذا الذي حقيقة ينتفع، وهو أن لا يستحي من السؤال حتى ولو كان هذا السؤال قد يقال كيف يسأل عنه. فهذه الأسئلة هي تكشف حقيقة الفهم ويعرف الطالب مدى فهمه للنص. تعرفون العبارة المشهورة، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. لأن المشكلة الآن التي تقع لبعض الطلبة ليست في عدم الفهم، لأن يقول الإنسان أنا لم أفهم، ولكن الفهم المشوب بشبهة الذي كما يقول أهل العلم هو جهل مركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه فهم، وهذه مشكلة. فإذا سأل طالب العلم سألت عنه الشبهة. الأمر الثاني المتعلق بهذا الباب هو التوكل على الله، دعاء الله، سؤال الله التوفيق، لأن هذا العلم لا ينال بالاجتهاد فقط، والفهم لا ينال بكثرة الحرص عليه، وإنما بتوفيق الله عز وجل. فلا بد من التوكل على الله والاستعانة بالله في الفهم، ولا بد من التحقيق والتدقيق في المسائل والرجوع إلى الأدلة والرجوع إلى الألفاظ الشرعية ومعرفة التقسيمات وأوجد المسائل ومآخذ العلماء إذا ما اختلفوا في مسألة، حتى يقف طالب العلم على دقائق المسائل ويكون محققا لها. والعلم بعضه يدل على بعض، فإذا عرف مسألة دلته على أختها حتى ينضج. وبهذا فإن الأسئلة لها مكانتها ومنزلتها في سير طالب العلم في طلبه. ومثل هذه حقيقة الطريقة التي سلكها الإخوان، أرى أنها طريقة موفقة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. السؤال الأول، هل يمكن أن يتم إثبات أو نفي الأسماء والصفات عن طريق الإجماع. أولا لابد من تحرير أصل المسألة وهو الإجماع، هل هو حجة أو ليس بحجة. الإجماع حجة قاطعة كما دلت على ذلك الأدلة وقرره الأئمة. فإذا قلنا أن الإجماع حجة فهو حجة معتبرة في هذا الباب وفي غيره. الإجماع حجة معتبرة في هذا الباب وفي غيره. فلو نقل الإجماع على أن هذه صفة فيجب الأخذ بالإجماع واعتقاد أنه دليل تثبت به هذه الصفة، لأن الأصل عند أهل السنة كما هو معلوم ذكر هذا الشيخ الإسلام في الوسطية، كلام العلماء مشهور في هذا، لكن أذكر الشيء يذكر كما يقال في مقام تقرير الاعتقاد. قال إن أهل السنة يقيسون أو يعيدون الأمور إلى الكتاب والسنة والإجماع، فدل على أن الإجماع معتد به. لو أجمع العلماء على أن هذه صفة ثابتة يجب الأخذ بهذا أنه دليل شرعي يدل على إثبات الصفة، ولو أجمع العلماء على أن هذه ليست صفة فكذلك. وتعرفون أن الإجماع كما قال العلماء يرجع إلى دليل صحيح، ولكن قد يخفى الدليل أو تخفى دلالته على الناس ويعرف هذا العلماء. فإذا ثبت الإجماع نعم، إذا ثبت الإجماع فهو حجة قاطعة بلا شك. ولكن الإجماع يعني ليس كالنص، لأن طالب العلم إذا وقف على آية من كتاب الله عرف أن هذه آية من كتاب الله، ويبقى بعد ذلك فهم دلالة هذه الآية على المسألة. ثم يأتي بعد ذلك الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أظهر في دلالتها من الإجماع وهي دون القرآن. الحديث قد يحتج بحديث ويقال هذا ليس بصحيح، بينما لا تجد آية الآن موجودة في المصحف يستطيع أحد أن يقول هذا ليس من كلام الله، لإجماع الأمة على أن كل ما بين الدستين أنه كلام الله عز وجل وهو محفوظ من التغيير والتبديل. أما السنة فقد ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح، ولهذا لا بد من التأكد من صحة الدليل في السنة. ثم بعد ذلك يأتي الإجماع، وقد يرد عليه ما لا يرد على السنة من جهة أن هل هذا إجماع أو ليس بإجماع. فهذه المسألة أيضا تجد أن فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف في هذه المسألة هل أجمع عليها أو لم يجمع عليها. لكن إذا أخذنا بقول من يقول أن هذا إجماع وأن الإجماع صحيح فهو حجة قاطعة بلا شك. وإذا اختلف في الإجماع فيبقى الخلاف في هل هذا دليل يعني دل على هذه المسألة أم لا، ليس الشك في حجته أو في القطع بحجته، ولكن القطع في ثبوته مثل السنة. يعني لا نزاع بين الأمة أن السنة حجة، لكن النزاع في هذا الحديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقل. لا نزاع أن الإجماع حجة، لكن هل هذا الإجماع ثابت أم لم يثبت. فإذا ثبت الإجماع لا شك، ومن الشواهد لإثبات الصفات بنقل الإجماع على هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة السكوت، قال صفة السكوت صفة ثابتة لله عز وجل وقد دل عليها الإجماع، دل عليها الإجماع مع النص كما جاء في الحديث وسكت عن أشياء من غير الإسلام. فنقل شيخ الإسلام الإجماع، ولو لم يكن الإجماع حجة ما نقل في باب الصفات وما نقله الأئمة في باب الصفات وفي غيرها من مسائل الاعتقاد. سؤال ثاني جاء في الشرح قول المصنف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة: فمن لم يؤمن بوجود الله ليس بمؤمن. فمن لم يؤمن بوجود الله ليس بمؤمن، هل يمكن أن يقال فمن لم يؤمن بوجود الله فقد كفر، وذلك على اعتبار أن الإيمان يزيد وينقص وحتى لا يلتبس فهم النصوص الشرعية، مثلا كقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قول المصنف: فمن لم يؤمن بوجود الله ليس بمؤمن. الشارع من نفس الشيخ؟ نعم. يعني المتن والشرح للشيخ. لا إشكال أن قوله أن من لم يؤمن بوجود الله ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، العبارة الصحيحة لا إشكال فيها. أما الإشكال الذي ورد عن السائل قال حتى لا يلتبس، يعني هذا بنفي الإيمان الذي يراد به نفي كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الإشكال قد يرد لو لم يرد في النصوص نفي أصل الإيمان بهذه الطريقة. جاء في النصوص نفي الإيمان، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، النصوص في هذا كثيرة. فإذا وجد النص لنفي الإيمان في حق الكافر فهذا دليل لصحة هذه الكلمة من الشيخ رحمه الله. هذا لا إشكال فيه، يجوز أن يقال من أشرك لم يؤمن، من ذبح لغير الله لم يؤمن، من جحد بوجود الله لم يؤمن، لأن هذا نفي يراد به الأصل، والنفي للإيمان جاء بالأدلة يراد به الأصل ويراد به الكمال، ولا يشكل هذا. ولو أشكل هذا لقيل أن هذه النصوص مشكلة. فإذا ورد النص بنفي الإيمان على ترك أصل من أصول الدين هذا دليل لصحة هذا الإطلاق، ثم بعد ذلك يكون التمييز لطلاب العلم. فإذا نفي الإيمان وكان المقام هو نفي الإيمان بارتكاب شيء من الشرك نقول هذا نفي للأصل، وإذا كان النفي بمعصية من المعاصي نقول هذا نفي للكمال، وهكذا في سائر المسائل التي ورد بها النفي يفرق بين نفي الأصل والكمال بالنظر إلى هذا الشيء الذي ينفى به الإيمان، فلا يوجد بعد ذلك التباس. العبارة الصحيحة لا إشكال فيها. السؤال الثالث، جاء في الشرح إن الألفاظ التي تعبر عن كمال محض في ذاتها وموضوعها تكون أسماء لله تعالى. السؤال، ألا يحتاج هذا التعميم إلى تخصيص؟ إن الألفاظ التي تعبر عن كمال محض هذا في الشرح مفرغ، يعني الشرح صوت مفرغ. إن الألفاظ التي تعبر عن كمال محض في ذاتها وموضعها تكون أسماء لله تعالى، هذا حسب السياق. إذا كان الحديث يتكلم الشيخ عن أسماء الله فهذا وصف صحيح، وأما إذا كان مقصود بالألفاظ أن كل لفظ يعبر عن كمال محض فهو اسم لله عز وجل، هذه العبارة غير دقيقة بهذا الإطلاق، لأن هناك ألفاظ تدل على كمال محض ولا يعني ليست من أسماء الله عز وجل. مثال ذلك الفقه، كان يقال فقيه، فقيه هذا كمال محض، فإذا وصف رجل بأنه فقيه هذا كمال، إذا وصف رجل بأنه عاقل فهذا مثل. فليس كل ما يثبت أنه كمال يكون من أسماء الله، وهذا ذكره شيخ الإسلام، ذكره الإمام ابن القيم، لأن أسماء الله هي حسنى، ولا يكفي في إثبات الاسم أن يدل الدليل العقلي على أنه حسن، لأن هناك ألفاظ كثيرة حسنة وهي لا تصلح أن تكون أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنى. فإذا كان المقصود بالألفاظ التي تعبر عن الكمال المحض في ذاتها تكون قاعدة أن كل كمال محض في ذاته يعني ليس اعتباريا كما يقال بالصفات الإضافية فيقال هذا اسم لله، هذا غير دقيق، لأن هناك ألفاظ كثيرة هي كمال في ذاتها ليس هي من الصفات الاعتبارية أو الإضافية ولا تصح أن تكون أسماء لله. هذا أمر. الأمر الآخر أن أسماء الله توقيفية ولا يجوز وضع قواعد للأسماء يقال يسار عليها، وإنما يرجع في الأسماء إلى التوقيف، وكل ما دل عليه الدليل فإنه حجة في إثبات هذا الاسم. والقواعد إذا كانت مأخوذة من النصوص أو مستقرأة من النصوص فهي صحيحة، مثل قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن أسماء الله كلها حسنى. قال ابن القيم له من كل معنى أحسنه، فقال أن معاني الإدراك والعقل الفقه والعقل والفهم هذه كلها معاني حسنة، فالله عز وجل لا يتصف بها ولا يتسمى تشتق له أسماء منها، وإنما له الأكمل وهو العليم الخبير. العليم الخبير أحسن من الفقير وأحسن من العالم، ولهذا قيل إن الاسم العليم والعالم ليس من أسماء الله، واختلف في عالم الغيب والشهادة، لأن العليم هو الاسم. ومن قواعد الأسماء كما ذكر ابن القيم أنه لا يوجد مرادف للاسم في اللغة، لأنه لو وجد مرادف له لم يكن أحسن الأسماء، لأن أحسن الأسماء يدل على تفرد هذا الاسم بأحسن المعاني، فلو وجد له مرادف يرادف هذا المعنى لا يكون أحسن المعاني، وإنما يدل على اشتراك لفظين يقال في كل منهما أنه أحسن، وهذا لا يمكن أن يقال في رجلين أو يقال في وصفين أو يقال في مسألتين كلاهما أحسن المسائل، لأنه لا بد أن تكون إحدى المسألتين أحسن أو أحد القولين أحسن أو أحد الرجلين أحسن. ومن هنا كانت أسماء الله عز وجل أنه ليس لها مرادف، فلن تجد مرادفا للعليم يرادفه في لفظه ومعناه، ولكن يقلب العلماء المعاني فيقولون العليم الذي بلغ الغاية في العلم أو العليم الذي كثر علمه، وهذا من باب التفسير لا من باب المرادف. ولهذا من القواعد في الأسماء أيضا أن تفسيرها ليس هي الأسماء، عندما يفسر الاسم ليس الاسم هو ما يفسر به، وكذلك طرد هذه المسألة القرآن، ففرق بين ترجمة القرآن وبين ترجمة تفسير القرآن، فتفسير القرآن قد يترجم لأن التفسير ليس هو قرآن، وإنما هو تفسير ترجمة للتفسير، وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل لا يترجم، كلام الله عز وجل لا يترجم، ولو ترجم لا يقال هذا قرآن، ولا يجوز أن يترجم القرآن، وإنما يترجم التفسير. القاعدة كل كمال ثبت بالمخلوق والخالق أولى به، هذه يعني دلت عليها الأدلة، وهو دليل المثل الأعلى دلالة الأثر عن المؤثر، أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، هذا يقال في باب الأخبار، ويقال أيضا في مقام الثناء على الله عز وجل، لكن لا يؤخذ من هذا يعني أسماء. مثال ذلك يقال أن مثلا إذا ودح الإنسان بشيء مثل ما يمدح به الناس من الفقه الآن يمدح به الناس، ويقال أن هذا فقير وهذا كمال المحر، فلا يقال أنه يثبت لله عز وجل، لأنه دل العقل على ثبوت هذا المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، بل يثبت لله عز وجل ما هو أعظم منه وهو العليم الخبير، فهذا المقصود به إثبات المعاني والأخبار، وأما الأسماء فإنها توقيفية، وكذلك الصفات فهي توقيفية. السؤال الرابع، دلالة الأسماء على الذات الموصوفة يكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، نريد شرحا لهذه العبارة. نعم، هذه الدلالات مشهورة في كتب الأصوليين وأيضا موجودة عند المتكلمين، وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة ودلالة التضمن دلالتان لفظيتان، ودلالة الالتزام دلالة عقلية. أذكر مثالا لهذه الدلالات من الواقع ومن استعمال الناس، ثم نرجع إلى تطبيق ذلك على الأسماء. دلالة المطابقة كما قال العلماء هي دلالة مطابقة اللفظ على كامل المعنى الذي وضع له، دلالة اللفظ على كامل المعنى الذي وضع له، لأن الأصل في الألفاظ وضعت في معاني، فإذا دل اللفظ على المعنى الكامل يقال هذه دلالة مطابقة. مثل دلالة البيت على الحجر وعلى السقف وعلى الجدار وعلى كل ما يشمل البيت. ولهذا تلاحظون الآن الأحكام الدنيوية والقضاء والمعاملات، إذا قال فلان باع بيته لفلان وكان هذا يعني يشمل البيت فإنه يتم البيع بكامل البيت إلا أن يستثني. فلا يأتي إنسان يقول بعت البيت ثم بعد ذلك يقول إنما أردت غرفة واحدة أو أردت جزءا منه، لأن البيت يشمل جميع هذه الأشياء. ولهذا درج القضاء الآن في فرز الأملاك إذا وجد شيء يعني أصل يدخل في اللفظ أنه لابد أن يستثنى، تجد أنه لا يمكن أن يستثني حديقة، فلا يأتي قاضي يقول بعت البيت إلا الحديقة، أن الحديقة ليست بيت إلا أن تكون متصلة بالبيت فيوهم أنها يحويها البناء أو كذا، هذا شيء آخر. فإذا دلالة البيت على كامل الحجر وعلى السقف وعلى الجدار هي دلالة مطابقة. دلالة التضمن هو دلالة اللفظ على أحد المعنيين، دلالة اللفظ على أحد المعنيين منفردة، مثل دلالة البيت على السقف على سبيل الانفراد، هذه دلالة التضمن لأن البيت يتضمن المعنى. فلو قال إنسان صعدت بيت فلان، فنحن نعلم أنه الذي صعد هنا السقف، والسقف يتضمنه معنى البيت. ولو قال رجل رأيت رجلا يتكئ على بيت فلان، فنحن نعلم أن البيت المقصود به هنا الجدار، لا يمكن أن يتكئ على البيت كله. فهذه من دلالة التضمن، وهو دلالة اللفظ على جزء من المعنى. فإذا دل البيت يطلق البيت ويراد به السقف، يطلق البيت ويراد به الجدار، يطلق البيت ويراد به المجلس، يقول الرجل دخلت بيت فلان وهو لم يدخل جميع الحجر وإنما أطلقه على جزء منه، هذه تسمى دلالة تضمن. تلاحظون أن كلا الدلالتين دلالة لفظية، لأن لفظ البيت يشمل الجدار ويشمل السقف ويشمل هذه الحجر، لكنه قد يطلق ويراد به الدلالة الكاملة كما يقول بئت الرجل بئت بيتي على فلان، فنحن نفهم هنا أن اللفظ أطلق على كامل المعنى الذي وضع له. وإذا قال الرجل رأيت رجلا يتكئ على بيت فلان، نحن نعلم أنه إنما أراد الجدار، أو قال دخلت بيت فلان، نعلم مثلا أنه إذا أراد أنه دخل المجلس. أما دلالة اللزوم فهي دلالة عقلية وليست لفظية، ولهذا نمثل لها بمثال أن السقف يدل على الجدار. فلو قلت أنا رأيت سقف فلان فهذا يستلزم أن له جدار، لأن لا يتصور وجود سقف معلق بالهواء، يعني في بناءنا الآن لا يوجد سقف معلق إلا أن يكون تحته شيء أو أنه يعلق بشيء، يعني التعليق المقصود أنه قد يعلق بشيء، يعني فيكون أعمدته فوق كما تعلق الآن بعض المظلات وغيرها، لكن لا يتصور وجود سقف هكذا. فقالوا أن السقف يستلزم الجدار، فدلالة السقف على الجدار دلالة لزوم، وإلا فلا يعرف أنه من معاني لفظ السقف أن يكون جدار، السقف معروف الجدار. فإذا قلت السقف كان يستلزم الجدار، هذه دلالة عقلية ليست دلالة لفظية، بخلاف دلالة البيت على الحجر وعلى الجدار وعلى السقف فإنها دلالة لفظية. هذه أنواع الدلالات الثلاثة، يعني دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. أسماء الله عز وجل قال العلماء أنها تدل هذه الأسماء على هذه المعاني. فلو أخذنا اسم الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات ويدل على صفة الرحمة جميعا دلالة مطابقة، لأن الرحيم إذا أطلق فهو يتضمن الدلالة على ذات الله تبارك وتعالى ويدل على صفة الرحمة، هذا عند أهل السنة والجماعة ويخالفهم في هذا المعتزلة الذين يقولون أن دلالة الأسماء دلالة مجردة على الذات ولا تدل على الصفة، وهذا من أوجه التعطيل التي وقع فيها المعتزلة عندما زعموا أن أسماء الله مجردة إنما تدل على الذات فقط. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأسماء الله عز وجل كلها أعلام وأوصاف، يعني أعلام وأوصاف تدل على الذات وتدل على الصفة، بخلاف أسماء المخلوقين فهي ليست أعلام وأوصاف. فإذا تسمى يعني رجل بشاكر أو محمد أو خالد لا يدل على قيام صفة الخلود وصفة الشكر وصفة الحمد في هذا الرجل. فإذا دلالة المطابقة لاسم الرحيم أنه يدل على الذات ويدل على صفة الرحمة، هذه دلالة مطابقة. ويدل دلالة تضمن على صفة الرحمة منفردة عن الذات. فإذا أردت أن تستدل مثلا بصفة الرحمة تستدل بدلالة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أين الدليل؟ قلنا الرحيم. قالوا هذا لا يدل على الرحمة، قلنا بل يدل عليها دلالة تضمن، لأن هذا الاسم يدل على الذات ويدل على الرحمة. جاء آخر قال أنا أريد الدليل على وجود الله، قلنا الدليل هذا الاسم الرحيم. قال أين الدليل؟ قلنا هذا الاسم يدل على ذات الله عز وجل دلالة تضمن، ويدل على الصفة دلالة تضمن. إذن هذه دلالة التضمن، وهو دلالة اللفظ على جزء من المعنى، قد يدل على هذا وقد يدل على هذا. فإذا دل عليهما جميعا وأطلق ويراد به الدلالتين فإن هذه دلالة مطابقة. دلالة اللزوم هذه تكلم عن الإمام ابن القيم، قال أن الناس يتفاوتون في هذه الدلالة بحسب علمهم بأسماء الله وصفاته. فكلما تعلم المسلم وتفقه في أسماء الله وصفاته كلما عرف اللوازم العظيمة المترتبة على صفات الله عز وجل. فدلالة الرحمة مثلا على المغفرة هذه دلالة لزوم وليست دلالة لفظية، فيعلم الناس أن الرحيم يغفر ويصفح، أن الرحيم يتوب، أن الرحيم يعفو. ولهذا تلاحظون في كثير من التوسلات في أدعية الأنبياء والرسل والصالحين يتوسلون في مقام المغفرة بالرحيم، لأن من لوازم الرحيم أن يغفر وأن يرحم، فهذه دلالة لزوم. ثم بعد ذلك يتوسع الناس في هذه الدلالات بحسب يعني فهمهم لهذه الدلالات. إذن هذه الدلالات الثلاثة ومطابقتها لهذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم أن كل أسماء الله تدل هذه الدلالات، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم، وتكون هذه الدلالة متعدية إلا في اسم الحي، فإن الحي يدل دلالة مطابقة ودلالة دلالة مطابقة على الذات وعلى صفة الحياة، ويدل دلالة تضمن على كل منهما، ولكنه ليس متعديا إلى الخلق، لأن صفة الحياة قائمة بالله عز وجل بخلاف المحي. المحي يتعدى أثره فإحياء الله للموت وإحياء الله للخلق، هذا من آثار اسمه المحي. السؤال الخامس: جاء في الشرح سميع يسمع كل صوت. السؤال: أليس الأولى أن نقول إن الله سميع يسمع كل ما في الكون من سر ومن علن، سواء سمي صوتا أو لم يسمى؟ فمثلا القراءة السرية في أدنى حالة تحريك للإنسان، وهذه الصفة لا تحدث صوتا. السؤال: سميع يسمع كل صوت، أليس الأولى أن نقول إن الله سميع يسمع كل ما في الكون من سر ومن علن؟ لا أرى إشكال في العبارة أن يقال السميع الذي يسمع كل صوت، لأن السماع متعلق بالأصوات. وأما ما أشار إليه السائل من أن ما يدور في الخلد وفي النفس هذا يلجأ إلى صفة العلم، لأن السماع متعلق بالأصوات. ولهذا الله عز وجل أنه أخبر أنه يعلم السر وأخفى، فما خفي في القلوب لا يقال أن الله يسمعه ولكن يعلمه، فيقال إن الله يسمع المناجاة ويسمع كل شيء ويعلم ما في القلوب. فالشيء الذي يعلم لا يقال أنه سماع، وإنما السماع متعلق بالأصوات. هذا أمر. الأمر الآخر أنه حتى لو عبر أحيانا قيل أن الصوت هو أن يسمع الأصوات، وقيل أنه يسمع ما يتكلم به الناس، وقال قائل لماذا لم يقل النجوى والسر، فلا يلزم، لأن المقام مقام الشرح لا يدقق فيه على أن هذا اسم بحيث يتقيد فيه بالله، هذا مقام الشرح والبيان، فيعبر عن الشيء بالشيء، حتى أن في كثير من تفاسير السلف كما ذكر شيخ الإسلام قد يعبرون عن الشيء بالمثال، كما في قول الصراط المستقيم قالوا القرآن، ومنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم قال الإسلام، فهذا تعبير عن الشيء بالمثال. والصراط المستقيم يشمل هذا، قال والذي جاء بالصدق وصدق به، قال والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، لا يعني هذا حصل هذا بالمثال. كذلك إذا فسر الله بالمثال لا يعني أن هذا المعنى يراد به المعنى الكامل المطابق، هذا إنما يقال في التعريفات، التعريف والحدود يقال لابد أن تكون جامعة مانعة. وأما الشرح فلا بأس أن يتوسع ولا يدقق بالشرح فيقال لماذا لم يحصر، لماذا، لأن الشارح إنما يريد أن يقلب المعنى. السؤال الثالث، هل يصح قول من يقول إن نوع الصفة قديم ليس خاصا بصفة الكلام فقط وإنما في كل الصفات الفعلية والذاتية لله تعالى ما عدا الخبرية باعتبار قدرة الله عليها في كل حين، وأما أفراد الصفات الفعلية والذاتية المتعدية منها فحادثة، وأما صفة الاستواء فلم يثبت له عن وقوعها إلا بعد خلق السماوات والأرض. فالسؤال، هل يصح قول من يقول إن نوع الصفة قديم ليس خاصا بصفة الكلام فقط؟ نعم، أنا يظهر لي أن الأخ السائل هنا خلط بين يعني التقسيمات في الصفات. أولا قوله أن صفة يعني نوع الصفة قديم، قال ليس خاصا بصفة الكلام وإنما كل الصفات الفعلية، إلى هذا الحد نعم هذا الكلام قال به بعض أهل العلم، قالوا أن الصفات الفعلية كلها هكذا، يعني مثل الرزق والخلق يعني نوع الصفة قديم وأفراده متعلقة بمشيئة الله، الرحمة كذلك، المغفرة كذلك، لأن الله عز وجل لم يطرأ عليه كمال، فأصل هذه الصفات هي قديمة وأفرادها متعلقة بمشيئة الله. لكن اشتهر هذا الكلام يعني في صفة الكلام بوجود الخلاف فيها والشبه، اشتهرت بين الناس وسكت العلماء عن بقية الصفات، وإلا هم من حيث التقرير هذا صحيح، لكن المشهور الآن هو في صفة الكلام قالوا أن نوعها قديم وأفرادها متعلقة بمشيئته، ومنهم من يطرد هذا في كل الصفات الفعلية، لكن الأولى عدم التوسع في هذه الأمور إلا عند الحاجة. لما جاءت الشبه في صفة الكلام وهناك من فرق بين أن يكون كلامه قديم أو أنه متعلق بمشيئته، فمنهم من تصور هناك تعارض بين أن يكون الكلام قديم ويتعرض وهو متعلق بمشيئته، فمنهم من سلك هذا المسلك وأثبت نوعا قديما وهم الأشاعرة ومن وافقهم، ومنهم من أثبت المشيئة كالسالمية وغيرهم وأنكر الفقدة. الصحيح لا تعارض، نوع الصفة قديم وأفراده متعلقة بمشيئته، من أهل العلم من يطلب هذا في كل الصفات الفعلية، لكن لا يتوسع في هذا ما لم توجد الشبه، لأن السلف ما تكلموا بهذا الكلام في سنة الكلام، قالوا نوعها قديم وأفرادها متعلقة بمشيئته إلا في مقام رد الشبه. تبقى الصفات تثبت لله عز وجل ولا يتوسع في هذه الأمور إلا إذا وجدت الشبه. أما ما ذكره قال أن هذا يشمل الصفات الفعلية والذاتية، هذا خطر، يعني الصفات الذاتية كلها قديمة وليست هي متعلقة بمشيئته، فظن السائل هنا أن الصفات الذاتية أنها تلحق بالصفات الفعلية في هذا الأمر، هذا غير صحيح، لأن الصفات الذاتية كلها قائمة بذات الله، وهذا هو الفارق بين الصفات الذاتية والفعلية، أن الذاتية ملازمة لذات الله، ولهذا ذكر في الضوابط الصفة الذاتية أن الصفة الذاتية لو وصف الله بذاتها لاستلزمت النقص، والصفة الفعلية يوصف الله بها وبذاتها، فيقال ينزل في هذا الوقت ولا ينزل في هذا الوقت، يغفر لفلان ولا يغفر لمن، يرحم هذا ولا يرحم هذا، يخلق هذا ولا يخلق هذا، فهذا مقتضى الكمال أن تكون هناك مشيئة، ومقتضى الحكمة في هذا أنه يفعل ولا يفعل. أما الصفات الذاتية لا يوصف الله بنقيضها في العلم والحكمة والقدرة فلا يوصف الله بنقيضه. فهذا خطأ أن يقال أن يقال نوع الصفة قديم وأفراده متعلقة وقال هذا في الذاتية والعلية. أيضا قوله ما عدا الخبرية هذا أيضا يعني وهم. الخبرية تقسيم آخر، تقسيم الصفات ذاتية وفعلية مداره على أن الذاتية قائمة بذات الله لا تنفك عن الذات، والفعلية متعلقة بمشيئة. أما تقسيم الصفات إلى شرعية عقلية وخبرية هذا مرجعه إلى نوع الدليل الدال عليها. فالشرعية العقلية هي التي دل عليها الشرع والعقل، مثل يعني صفة العلم وصفة القدرة هذه دل عليها الشرع دل عليها العقل، فهي شرعية عقلية. وقد تكون ذاتية ولكنها ليست شرعية عقلية، مثل صفة اليد ومثل صفة الوجه. فهذه الصفات هي التي قال فيها العلماء أنها خبرية مرجعها إلى الخبر، لكن من حين تعلقها بالمشيئة لا يفرق بين القدرة وبين العلم وبين الوجه واليد والعين، كلها صفات ذاتية. فالتفريق هنا يقال ما عدا الخبرية هذا عجيب، حتى أنا استشكلت هذا يعني السؤال وقفت عنده كثيرا ما فهمت صياغة، وكأن يعني أحد الأخوة صاغه على عجل ولو تأمل هذا. فالقاعدة نعم هي في الصفات الفعلية، أما في الصفات الذاتية سواء كانت خبرية أو ليست بخبرية الذاتية كلها ملازمة لذات الله، ولا يقال أفرادها متعلق يعني بمشيئته إلا في مسألة واحدة، ولا يقال هذه أنها تلحق بالصفات الفعلية. العلم، علم الله عز وجل يقال أنه قديم، ومن أهل العلم قال أن هناك علم يصاحب وجود الشيء، فقالوا إن العلم الأول علم سابق وهذا علم مصاحب، يعني أفعالنا الآن التي نفعلها علمها الله قبل وجودنا، هذا علم الله بما سيقع، وإذا وقعت الآن علمها الله موجودة واقعة، هذا علمها بها قد وقعت، والأول علم الله بما سيقع. قال العلماء الفرق بين النوعين أن النوع الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما هو علم الله عز وجل، وعلم الله بها موجودة فينا هذا الذي يترتب عليه ثواب. من المتأخرين من يعبر بتجدد العلم وهذا لا يصح، فيقال تجدد العلم، تجدد العلم يعني زيادة العلم، هذا غير صحيح، لكنه قال أن الله عز وجل علم أنها ستقع وهنا علم أنها وقعت. لا شك أن هذا في فرق بين النوعين، هذا علمه بالمستقبل وهذا علمه بالواقع الذي وقع، ولا شك أنه ليس هناك فرق بين النوعين كما قد يظن البعض، يعني علم الله بما سيقع هو كعلمه به واقعا موجودا، ليس هناك تغير في العلم. لكن الله عز وجل لا يجازي العباد ولا يثيبهم ولا يعاقبهم بما يعلم أنه سيقع، يعني ما سيقع غدا من الذنوب والحسنات ليس عليه ثواب اليوم حتى يعلمه الله موجودا، مع أن الله يعلم أن فلان سيفعل، لكن والعياذ بالله من يعني سيرتد قبل بعد يعني شهر أو أسبوع فإنه ليس بمرتد في شرع الله عز وجل، وإن كان الله يعلم أنه سيرتد فهو مسلم، لكن علم الله أنه سيقع من هذا، فالله لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع أن الله يعلم هذا. وهذه المشكلة التي وقعت عند الأشاعرة في زعمهم أنه إذا يعني حصل له يعني هناك علم أو ما يسمونه بالتجدد فإن هذا يتعارض مع علم الله عز وجل، ولهذا قالوا علمه قديم، وقالوا أن هذه الصفات كلها قديمة، حتى المحبة قالوا ليس هناك محبة متعلقة بفعل العبد، الكافر مبغض عند الله يعني وهو مؤمن قبل أن يرتد، وهذا الكافر هو محبوب لله قبل أن يسلم، وهذا غير صحيح، هذا المؤمن يحبه الله حتى يكفر، فإذا كفر غير الله له ما غير بنفسه هو، وكذلك الكافر لا يزال الله يبغضه حتى يؤمن. فهذه العلم يعني فيه تفريق بين العلم الأزلي وبين علم الله بالشيء الموجود. أما بقية الصفات لا يقال أن هناك يعني نوع الصفة قديم وأفرادها يعني متعلقة بمشيئة الله عز وجل إلا إذا كانت مقابل الصفات الفعلية التي هي قائمة بالله عز وجل مثل الخلق والرزق وغيرها، فإن نوعها قديم وأفرادها يحدث الله منها ما شاء. الله أعلم. ما في شيء نعيد الأسئلة إذا دار الأخيرة صفة الدواء لم يجبر الله عن وجوعها إلا بعد قدرة قال أما صفة الاستواء فلم يخبر الله عن وقوعها إلا بعد خلق السماوات والأرض. صفة الاستواء يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية معلوم أن الله عز وجل أخبر أن استواءه بعد فراغه من خلقه كما جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. استواء الله عز وجل كان بعد خلق السماوات والأرض وهذا لا شك فيه، والاستواء ثابت لله عز وجل ولا يشكك في ذلك. والشبهة التي وقعت عند من يعارض بين النزول والاستواء كلها مردودة وكلام العلماء فيها ظاهر، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه عند خلق السماوات والأرض في ستة أيام لم يكن مستويا على عرشه كما دلت على ذلك الأدلة، لكن قبل ذلك يقول ما ورد في النصوص ما ينفي ولا ينفي، يعني ما ورد في النصوص ما ينفي الاستواء ولم يرد ما يثبته. هذا ذكره الشيخ الإسلام. وأنا أضيف عبارة أخرى أن أقول قطعا قبل خلق العرش إن الله كان ولا شيء غيره، فإن الله لم يكن مستوي لأن العرش غير موجود، لكن بعد خلق العرش إلى وقت خلق السماوات والأرض هذا الذي لم يرد النصوص ما يدل بثبوت الاستواء أو نفيه، هذا هو الأصل. وإن كنت في الفترة الأخيرة وقفت على أثر يحتاج التأكد منه يعني في ثبوت الاستواء قبل خلق السماوات والأرض، وهذا لعل يحتاج إلى متابعة ومعرفة يعني ثبوته، لأن بعض النقول عن أهل العلم يدل على أن لها أصل. أما المشهور الذي ذكره شيخ الإسلام هو هذا أنه قبل خلق السماوات والأرض لم يرد ما ينفي أو يثبت الاستواء، وعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد فراغه من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه كما دلت على ذلك الأحكام. الأثر مرفوع يا شيخ؟ الأثر مرفوع؟ يحتاج التأكد لأن في رسالة في الاستواء ويحتاج التأكد من هذا. أنا مر بي وحقيقة ما اتصلت على الأخ لأن الباحث الذي نقل هذا لا بد من التأكد من هذا. الاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، والذي يقول أنه ذاتيا هذا الأمر حقيقة مرجعه إلى أصل. يعني بعضهم يظن الآن إذا ثبتت الصفة وأنها لا تنفع عن الله أن هذا الذاتية، الذاتية لها ضابط وهو أن الذاتية لا يمكن أن يقال أنها منتفية عن الله في وقت من الأوقات. والاستواء معلوم أن الله استوى على عرشه بعد فراغه من خلقه، فالاستواء صفة فعلية، صفة فعلية ولا شك في ذلك. ما يلزم ثبوت العرش لا يستلزم الاستواء، ثبوت العرش لا يستلزم الاستواء وجود العرش، ولا الخبر عن وجود العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق القلم هذا ثابت، لكنه لا يدل على وجود الاستواء. نعم. السؤال السابع شرح لقول المؤلف واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، ولازم الحق حق، مع شرح قاعدة الأصوليين لازم القول ليس بقول. كلام الشيخ واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، ولازم الحق حق. نعم هذا واضح، كلام الشيخ واضح بقيدها أن لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه لازم فهو حق، لأن اللازم هو لازم القول ولازم اللفظ كما ذكرنا، لأن اللازم دليل عقلي، وهذه الأدلة والألفاظ فهي مستلزمة للوازم، مثل لو جاء في النصوص إثبات يعني السقف فإنه مستلزم في عرفنا وفي اصطلاحنا مستلزم لوجود الجدار، لكن لا يلزم أن الله عز وجل يعني يقال أن الله لا يقدر أن يخلق سقفا إلا بالجدار. فكثير من الناس قد يظن أن هذا لازم وليس بلازم، ولهذا قال الشيخ إذا صح أن يكون لازما، لأن الأدلة هي حجة في جميع دلالاتها، دلالة المفهوم ودلالة اللزوم هي حجة، وكل ما دلت عليه الأدلة دلالة صحيحة واستلزم الدليل هذا الأمر فهو صحيح. ولهذا في كثير من الأمور يذكر العلماء دلالة هذا باللزوم، أن هذا يعني يستلزم هذا الأمر، مثل ما ذكروا في البدع، يعني أنه لو كان هناك شيء من الدين لم يبين للناس مع دلالة الأدلة على أن الدين قد اكتمل، يكون هذا قدح للشريعة، يستلزم قدح للشريعة، أو يستلزم أن الشريعة لم تتم ولم تكمل. فهذه اللوازم صحيحة، لأنه إذا جاء الخبر من كتاب الله أن الدين قد تم، ثم هناك من يدعي أن هذا عمل أنه مشروع ولم يدل عليه الدليل، يعني أن هذا قدح للشريعة. فهذا الكلام صحيح. أما كلام العلماء في كتب الأصول أن لازم المذهب ليس بمذهب، هذا من كلام الناس، في كلام الناس، لأن كلام الناس يعتريه ما يعتريه من النقص، ويعتريه ما يعتريه من الغفلة عن اللوازم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه، لأنه إذا ذكر به وقل لازم هذا الشيء هو كذا فالتزمه، وإذا لم يلتزمه فإنه لا يلزم به، لأنه قد يتكلم بشيء يخفى عليه اللازم، فلا نلزمه بلازم قوله ما لم يلتزمه. وأما لوازم النصوص فهي حق. وبهذه المناسبة الشيخ ذكر رحمه الله في قواعد المسلم في الرد على المشبهة والمعطلة، قال إن دلالة النصوص لو قال لنا المعطل أن هذه الصفات تستلزم التشبيه، فقال الشيخ في الجواب، والجواب أننا لا نلتزم هذا، لا نلتزم أن دلالة النصوص تدل على التشبيه دلالة الصفات. أنا أقول قبل هذه الإجابة هناك شيء آخر، أن يقال أن هذه النصوص والصفات لا تستلزم التشبيه أصلا، لا تستلزم التشبيه أصلا. ينبغي أن تكون الإجابة أن هذه لا تستلزم التشبيه، ولو قدر أنها تستلزم التشبيه فنحن لا نلتزمها. إذن يعني دلالة الصفات الآن أصلا لا تستلزم التشبيه، لكن دلالتها على التشبيه بدلالة اللزوم هو وهم وقع لهؤلاء، ظنوا أن إثبات صفات لله عز وجل اليدين والقدمين والوجه أن هذا يستلزم تشبيهها بصفات المخلوق. فأقول هذا ليس بلازم، لأن الحقائق يعني تثبت، والقدر المشترك يثبت، وكل يوصف بصفة. وإذا كنا الآن نرى الناس على تنوع وجوههم، كلهم لهم وجوه، وهذا وجه بني آدم، ولكن ليس الوجه كالوجه لكل واحد منا. فهذا دليل على أن هناك اشتراك عام، ولكن هناك تباين في الصفات. جزاكم الله خيرا وبارك. السؤال الثامن، هل استخدام بعض أهل السنة لفظ التشبيه بالكلام على الصفات صحيح؟ وهل يمكن أن نصف استخدام لفظ من غير تشبيه بأنه حادث، أو نصفه بأنه لفظ مبتدع من غير تشبيه؟ التشبيه أطلقه السلام يعني على معنى التمثيل، الذي ورد في النصوص ليس كمثله شيء. الله عز وجل نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين في ذاته وفي صفاته، ليس كمثله شيء. والسلف أطلقوا التشبيه على معنى تمثيل، فلا بأس أن يقال أن الله عز وجل لا يشبه خلقه، وعبارة الشافعي من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكلام السلف مشهور في هذا. وإن كان بعض المتأخرين يقول أن التشبيه ليس كالتمثيل، فالمماثلة هو الاشتراك في الصفات كلها أو فيما ضمنها، والمشابهة يعني في صفة، كأن تقول فلان يشبه فلانا في صوته فهذا التشبيه، لكن لا يمكن أن تقول فلان مثل فلان وأنت لا تريد إلا الشبه بينهما في الصوت. ولهذا يقال للتوأم يعني بينهما مثل اشتراك في الصفات الخلقية والخلقية فيقال فلان مثل فلان، لكن لا يقال هذا في رجلين بينهما تباين، يقال التمثيل يكون في كل الصفات وفي معظمها، والتشبيه يكون في بعضها، لكن أطلق السلف التشبيه على معنى التمثيل ونحن تبع للسلف ولا نستدرك عليهم، وهم أئمة كبار، وهذا الذي عصم الله به على السنة وهو الرجوع لكلام السلف وعدم الاستدراك عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله. السؤال التاسع، هل يجوز أن نصف الله تعالى بصفة هي من أفعاله من غير أن نسميه بها؟ لا، الصفات ليس كل ما ثبت أنه فعل يشتق منه صفة، باب الأفعال أوسع، ثم إليها الصفات، يعني ثم دونها الصفات، ثم دونها الأسماء، ومن حيث الدلالات أعظم دلالة دلالة الأسماء، ثم الصفات، ثم الأفعال. فإذا الأفعال لا يلزم أن يكون الفعل صفة، مثل ما ورد يعني في أفعال الله عز وجل الهرولة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، لا يقال هذه صفة، ويمكرون ويمكر الله هذا فعل، ولا يقال أنه صفة. فأفعال الله عز وجل تأتي على سبيل المقابلة، وتأتي بعض الأفعال مضافة لله عز وجل فلا يشتق منها صفة، وكذلك من باب أولى أن لا يسمى يقال أنه يسميه أو نصفه، حتى لو ثبت أنه أن هذه صفة، لأنه لا يسمى بكل صفة، باستواء صفة، فلا يقال المستوي اسم له، الكلام صفة، لا يقال المتكلم اسم له، العلم صفة ويشتق منها العليم، فالصفات التي أسماء الله كلها مشتقة، ولكن ليس كل صفة يشتق منها اسم، كما هو يعني ظاهر في سبر العلماء للصفات. يعني شيخ لا نقول من صفات الله عز وجل المكر بالماكرين مثلا أو الكيد بالكائدين؟ لا، لا يقال هذا، يقال من مكر بالمخلوقين أو مكر بالمؤمنين مكر الله به، ولا يقال أنها صفة، لا يقال هذه صفة، هناك فرق بين الأفعال وبين الصفات. صفة مقيدة بعض النظر بعض العلماء، دائما ينبغي أن يدرك في اللغة أن المقيد غير المطلق، عندما نتكلم نحن على الإطلاق هل هذه صفة أو ليست صفة، أما المعاني المقيدة لو أخذنا بالقيود لن ينتهي الأمر، فالأصل في الصفات إذا قيل صفة أنها تطلق يعني غير مقيد، يقال الاستواء يعني صفة لله عز وجل، فهذه العبارة غير دقيقة أن يقال مقيدة، ولكن يقال يخبر عن الله عز وجل بما دلت عليه الأدلة، إذا كان العلماء شددوا في الأسماء التي لم ترد إلا مقترنة مثل الأول والآخر والظاهر والباطن، قال ابن القيم حذف أحد الاسمين بمنزلة حذف حروف الاسم، شددوا في هذا، فكيف يعني هذه السياقات التي وردت وهي أفعال ينتزع منها صلة. السؤال العاشر، كيف يكون الإلحاد في أسماء الله تعالى مع شرح لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون؟ الإلحاد في أسماء الله كما قال الإمام ابن القيم، الإلحاد أصلا هو مأخوذ من اللحد وهو الميل في اللغة، ومنه اللحد في القبر وهو الميل، و الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن معانيها أو تحريف ألفاظها، فكل ما يدخل في تغيير أسماء الله بحذف بعض حروفها أو حذف بعض الأسماء التي جاءت في سياق واحد أو تغيير معانيها، كل هذا يدخل في الإلحاد، ومن الإلحاد أيضا تعطيل الصفات، تعطيل الأسماء، من الإلحاد امتهان أسماء الله عز وجل، من الإلحاد اعتقاد أن صفات الله وأسماءه تدل على التشبيه، من الإلحاد اعتقاد أن أسماء الله مجردة ليست لا تدل على الصفات، فكل انحراف في باب الأسماء والصفات هو إلحاد، ولكن هذا يتفاوت، فإذا كان الباعث على هذا الإلحاد شبهة فيكون هذا لا يوجب الكفر، مثل الذين تأولوا في بعض الصفات هذا من الإلحاد، لكن تأولوا فأخطأوا كما تأول بعض الأشاعرة فلم يكفرهم الأئمة. وأما التعطيل الذي ليس له دليل مثل ما حصل من الجهمية والمعتزلة فإنهم يكفرون بهذا، وبعد ذلك يبقى الحكم على المعين لا بد له من الشروط التي تراعى فيه. قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه آية عظيمة في أن الأسماء لله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. فقول الله عز وجل ولله الأسماء له الأسماء، هذه الدلالة والحصر في قول الله عز وجل ولله لها معنيان. المعنى الأول أن هذه أسماء الله لا تصح لغيره ولا يسمى بها غيره، والمعنى الثاني من جهة الثبوت، هذه ما ينبع عليها، لله الأسماء أي له أن يتسمى بالأسماء وليس لغيره أن يسميه بها، فإن أسماء الله توقيفية، فله الأسماء من جهة استحقاقه لمعانيها وليس له شريك فيها، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سمية، يعني ليس له من يشاركه في أسمائه، لأن السمي في المخلوق يقول الرجل للرجل أنت سمي إذا وافق الاسم الاسم، فالله ليس له مسامي لأن أسماء الله عز وجل مختصة به، فله الأسماء من جهة اختصاص الله عز وجل بمعانيها ولا تصح لغيره، ومن جهة أن الله هو الذي تسمى بها لا يسميه بها غيره. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى وصفت الأسماء بأنها الحسنى وهي بالغة الحسن، بالغة في الحسن التي ليس في اللغة لغة العرب ولا في غيرها ما يرادف هذه الأسماء، ولهذا قال العلماء أنه لا تفسر هذه الأسماء بمرادف يدل على كل اسم دلالة كاملة، وإنما تقرب ببعض الألفاظ، وهذا دليل لمن قال من أهل العلم أنه لا يصح ولا يجوز أن تترجم أسماء الله، لأن ترجمة أسماء الله نقلها من لغة إلى لغة لا يعطي المعنى الذي يدل عليه الاسم، فقد يقصر المترجم، فهذا اجتهاد المترجم والأسماء توقيفية وترجمة المترجم إنما هي اجتهادية، ولهذا لو أجمع المترجمون على أن هذا هو المعنى الصحيح للعليم فلا نقول هو اسم الله، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا لم يتسمى به وإنما ترجمه المترجمون، وقد يصيبون وقد يخطئون. الحسنى هي بالغة الحسنى التي ليس فوقها يعني حسن، وهذا يدل على تفردها بالحسن. قال فادعوه بها، قال العلماء هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يعبد الله عز وجل بأسماء الله عز وجل دعاء ودعاء العبادة ودعاء المسألة. ثم ذكر الله عز وجل في آخر الآية قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أمرنا بعبادة الله بأسمائه وأن نعرض عن الملحدين الذين يلحدون في أسماء الله، وتوعدهم بالعذاب وأنهم سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد يشمل كل الانحرافات الآن موجودة في باب الأسماء والصفات، وإن كان الإلحاد عند المتأخرين يطلق على الزندقة وعلى إنكار وجود الله، يقال ملحد الذين ينكرون وجود الله، أما الإلحاد في الشرع فيطلق على كل ميل وانحراف في أسماء الله وصفاته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال 11 في التمثيل للصفات الممتنعة في حق الله تعالى، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفة العمى واستشهد بحديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، أليس من الأولى الاستشهاد بالآيات التي تثبت صفة البصر لله تعالى أو الآيات التي فيها ذكر الرؤية مثل قوله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى؟ لا شك أن دلالة الأسماء دلالة الأدلة على إثبات أن الله عز وجل أنه يرى، يعني هي أقوى من دلالة الحديث إن ربكم ليس بأعور، لكن الحديث أيضا يدل، لأن الشيخ أراد إذا دل الدليل على نفي العور وهو نقص وهو دون العمى فإنه من باب أولى أن يدل على نفي العمى، فهو دليل صحيح، لكن لا يقال أن هذا الدليل خاطئ، وإنما يقال هذا أولى منه. لا شك أن إثبات الأدلة الدالة على أن الله عز وجل يرى، قال إنني معكم أسمع وأرى، وإثبات أن الله يبصر وأنه سميع بصير هي أقوى في دلالته، لأن هذا يعني ما يسمى بتقابل السلب والإيجاب، فإذا ثبت أنه يرى يتبع العمى، ولو ثبت المخلوق أنه أعمى هذا يستلزم أنه لا يبصر، لا يحتمل هذا الشيء، بخلاف بعض ما يظن أنه يتعارض يعني هذا مع هذا، فهذا لا يلزم في بعض ما يوفى، يعني مثل الإنسان الآن قال فلان يعني أمسك من الطعام عن الطعام من الفجر إلى غروب الشمس، فقال قائل هذا يستلزم الصيام، يعني لا يتصور هذا إلا بالصيام، نقول لك لا يلزم، لأنه قد يتصور أن يمسك عن الطعام والشراب بغير نية العبادة، كنية مثلا طلب الشفاء أو وصية الطبيب، أحيانا بعض الناس يتوهم أن الشيء إن لم يثبت هذا فيثبت هذا، لأن هذه صورة، أما هذا الذي يقال أنه تقابل السلب والإيجاب، إن لم يثبت هذا فإنه ينفع عنه هذا، مثل العمى والبصر، فإنه كل من أثبت له العمى دليل على انتفاء البصر، ومن أثبت له البصر والرؤية فهذا دليل على تنزهه عن العمى، فلا شك أن دلالة النصوص على إثبات الرؤية أقوى في دلالتها على نفي العمى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعمى، لكن لا يقال أن هذا الدليل غير صحيح، لكن يقال أن الآخر أقوى منه. على كل حال دائما الكلام الذي يجتزى ويؤخذ جزء من الكلام ولم يطلع على السياق يعني هو الإشكال هنا، لأن نحن نادي الشيخ لما أورد هذا وفي أي سياق، وقد يكون الشيخ أصلا يتكلم عن الفوائد المتعلقة بالحديث، ذكر أن هذا الحديث يدل على تنزه الله عن النقص وأنه متنزه عن صلة العمل، فيكون الكلام أصلا يتعلق بسياق الحديث، السياق يدل على هذا، على كل حال هو دليل صحيح، لكن قد يقال أن الدليل أقوى من الدليل، ومن استدل بدليل دل الدليل يعني على يعني المسألة فلا يخطأ في ذلك، وإن كان بعض الأدلة أقوى من بعض. يعني هذه كلمة قديمة ولا ينبغي الإثارة، لأن الشيخ رحمه الله كان يعني يتكلم بكلمة فهم الناس منها أن الشيخ يترك المعية الأخيرة، لأن الشيخ صرح بها، لأن كان الشيخ رحمه الله اعتمد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال والله معنا على الحقيقة وهو فوق عرشه على الحقيقة، الشيخ الإسلام عبارته دقيقة لم يقل ذاتية، لأن المعية لا حقيقة، فالمعية يقول شيخ الإسلام حقيقتها مطلق المقارنة والمصاحبة، فلما قال حقيقة كأن الشيخ رحمه الله فهم أنها ذاتية، فالمعية ليس حقيقتها الذاتية، لأن المعية معناها واسع، فإذا قيل مثلا زوجتي معي هذا يحتمل أشياء كثيرة، قد يقول زوجتي معي في جواب سؤال هل هذا البيت هو ملك لك؟ فيقول زوجتي معي يعني في الملكية، فيقال للرجل هل طلقت الزوجة؟ قال لا زوجتي معي، يقال للرجل زوجتك الآن معك في الفندق؟ قال نعم زوجتي معي، يقال مثلا لو قدر أن زوجتك طالبة علم يذكر لها قول أو هو قال زوجتي معي يقال رأي، فلاحظوا الآن أربع صور كل صورة وهي زوجة، تختلف المعية مع زوجة هذه صورة دون صورة، كذلك اللي في ذهن بعض الناس اليوم عامة المعطلة خاصة أنهم فهموا من المعية أن حقيقتها معية ذاتية، وهذا حتى في كلام الناس اليوم يتكلم الناس يقول أنا مع الإمام مالك لقولي، ما فهم الناس أنه بذاته مع مالك، ويقول هذا شريكي هذا معي في ملكية المزرعة، ما فهم الناس، فالأكثر استعمالات المعية لا يريدون بها الذاتية إلا إذا دل الدليل، قال فلان معي في البيت الآن حتى قيد البيت قد يكون في الشراكة، حتى يأتي بنص يدل على أن المقصود بالمعية هي ذاتية، كأن يقول فلان معي وهو جالس بجانبنا. بس عرفنا المعية من حق الله عز وجل لا يقال أنها ذاتية أبدا ولا يدل عنها، وهذا السبب الذي يعني من أجله أخي الشيخ رحمه الله. الشيخ كان يقول أنا ما قصدت هذا المعنى، لكن كأنه أخذ بعبارة الشيخ الإسلام، عبارة الشيخ الإسلام غير عبارة الشيخ. والشيخ على كل حال رجع يعني عن هذه المسألة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثاني عشر قد مر الكلام عليه. السؤال الثالث عشر، ما هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعطلة في فهم الصفات السلبية؟ فرق كبير. أهل السنة ينفون عن الله عز وجل ما دلت الأدلة على نفيه مع إثبات كمال ربه، وهذه من أظهر الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام. فينفون عن الله عز وجل السنة والنوم لإثبات كمال الحياة، والمعطلة إنما يعرفون النفي المحض الذي لا يستلزم إثبات. ولهذا قالوا أن قال شيخ الإسلام أن هؤلاء لا يصفون الله إلا بالسلوك التي تفضي إلى امتناع وجوده وتستلزم تعطيل الله عز وجل، لأن النفي المحض ليس بشيء لم يستلزم وجود شيء. فهذا من أكبر الفروق. من أيضا الفروق أن هؤلاء لا يلجعون في النفي إلى دليل، وإنما ينفون عن الله عز وجل ظنا منهم أنه كلما توسعنا في النفي عن الله عز وجل كلما أثبتنا له الكمال. وأما أهل السنة فلا ينفون عن الله عز وجل إلا ما دل عليه الدليل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في القواعد أن أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله عن نفسه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ينفونه ولا يثبتونه. فدل على أن النفي عند أهل السنة لا يكون إلا بدليل. وباب الأسماء والصفات توقيفي من جهتين، من جهة النفي ومن جهة الإثبات. بخلاف العبادات نقول الأصل فيها التوقيف، والمعاملات الأصل فيها الإباحة. أما باب الأسماء والصفات الأصل أنها توقيفية من جهتين. فإذا جاء إنسان مثل ذلك الأذن، الأذن هل تثبتونه لله؟ قلنا لا نثبت، لم يدل الدليل. هل تنفون؟ لا نثبت، لأنه لم يدل الدليل على النفي ولا على الإثبات. بخلاف لو قلنا إن لم يثبت فعدم الثبوت دليل على النفي، مثل عندما نقول إن لم يدل الدليل على أن المولد عبادة فهو بدعة، لأنه توقيفي من جهة واحدة. أما بعض الأسماء والصفات لا النفي ولا الإثبات، لا ننفي ولا نثبت إلا بدليل دل عليه الدليل. ولهذا أهل السنة يرون أن النفي توقيفي، وما ينفون عن الله عز وجل يستلزم إثبات كما ضد الشيء المنفي. وأهل السنة أيضا لا يتوسعون في النفي كما قال شيخ الإسلام، بل قال النصوص، بل قال الكتاب والسنة جاء بالتفصيل في الإثبات والإجماع في النفي. وأهل الكلام يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. السؤال الرابع عشر، ما هي ثمرة تقسيم الصفات الثبوتية الذاتية إلى صفات خبرية وصفات معنوية؟ ما هي ثمرة تقسيم الصفات الثبوتية الذاتية إلى صفات خبرية وصفات معنوية؟ لا، هو التقسيم الخبرية يقال شرعية عقلية، وأما الصفات المعاني والصفات المعنوية هذا تقسيم آخر. قالوا أن صفات المعاني كما يقول الشاعر يدل عليها العقل، وأما الصفات الخبرية يقابلها الشرعية العقلية، أن هذه دل عليها الخبر. مثل ذلك الاستواء صفة خبرية لا تعرف بالعقل وهي فعلية خبرية، وأما الشرعية العقلية التي دل عليها الشرع ودل عليها العقل مثل العلم. الله خير الله عليكم. السؤال الخامس عشر، البعض يطلق على الصفات الثبوتية الذاتية المعنوية اصطلاح الصفات العقلية، فهل هذا الاصطلاح صحيح؟ أما الصفات المعنوية قال العلماء، قال بعض أهل الكلام قالوا صفات المعاني فنقوم بين المعنوية والمعاني. يقولون المعاني هي التي دل عليها العقل قائمة في الموصوف وفي الخارج، مثل العلم مثل الإرادة. وقالوا أن الصفات المعنوية هي التي لا تعرف في الخارج وإنما تكون قائمة بالموصوف، وهي التي يسمونها أحوال، وهي ما يسمى بأحوال أبي هاشم، كونه قادرا كونه سميعا كونه بصيرا. فهذا الفرق بين المعاني والمعنوية. المعاني قيل أنها هي التي يدل عليها العقل، وهذا دليل الأشاعرة في إثبات الصفات السابقة يدل عليها العقل. وأما الصفات الذاتية فإنها منقسمة، منها ما تعرف بالعقل مثل القدرة مثل العلم وكذلك الإرادة، ومنها ما لا يعرف إلا عن طريق الخبر مثل الوجه واليدين والقدمين. السؤال السادس عشر، ما هي ثمرة تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية؟ أول من هذه التقسيمات لم تكن معروفة عند السلف، وإنما أول من قسم هذه الصفات إلى هذه الأقسام هم أهل الكلام. لكن لما كان هذا التقسيم عند أهل السنة أنهم يفرقون فيه بين الصفات الذاتية التي هي قائمة بذات الله عز وجل والفعلية متعلقة بمشيئته، أقروا أصل التقسيم. وأما الذين يقسمون هذا التقسيم ويثبتون الذاتية وينكرون الفعلية فلا شك أن هذا يعني أثر سيء على هؤلاء وجرهم إلى يعني تعطيل بعض الصفات. أما أهل السنة فإنهم لم يحملهم هذا التقسيم على التعطيل، وإن كان لا شك أن من ثماره هو التفريق بين الصفات القائمة بذات الله والتي إذا نفي أو وصف الله بضدها يستلزم النقص، وبين الصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئته التي يقال أن الله يفعلها ويتوقعها كالمغفرة والرحمة والاستواء يعني قبل استوائه على عرشه إنه لم يكن مستويا. هذه الصفات الفعلية التي يعني هي متعلقة بمشيئته، والذاتية التي هي قائمة بذاته تبارك وتعالى، فله أثر في فهم معاني الصفات. السؤال السابع عشر، قولنا في قواعد الصفات إن صفات الله توقيفية، ما التوفيق بين أن صفات الله توقيفية وأن بابها مفتوح ليس بمحدود في القرآن الكريم؟ أنه يعني أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كيف في القرآن؟ قولنا في قواعد الصفات إن صفات الله توقيفية، ما التوفيق بين أن صفات الله توقيفية وأن بابها مفتوح ليس بمحدود في القرآن الكريم؟ السؤال فيه نوع من الخطأ، أنه يقصد أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لكن السؤال يقصد يعني كيف يوفق بين التوقيفية وكونها في القرآن؟ إذا كانت في القرآن توقيفية، ما معنى التوقيف؟ التوقيف يعني وقوف عند حدود النص. وهل بابها مفتوح في القرآن؟ لأنه يعني أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فهو فهم أن أوسع أن بابها مفتوح. الحكم على الشيء فرع التصور، ما هو الباب المفتوح في القرآن؟ أنا أريد أن أفهم هذا المصطلح. إذا كان يفهم أن القرآن دل على أن نصف الله بما يعني نرى أنه كمال، هذا لم يدل القرآن عليه. أن باب الصفات توقيف، دل القرآن على سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. قال الشيخ الإسلام الكبير نزه الله نفسه عما يصفه به الواصفون. فلو كان ما يصفه به الواصفون بعقولهم من الحق لما نزه الله نفسه عنه. فدل على أنه لا سبيل لمعرفة هذا الباب إلا بالنص، وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به. فالقرآن يدل على أن باب الصفات توقيفي، وأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. أما أن يدل الدليل على صفة فهذا من دلالة النص، دلالة النصوص قد تخفى على بعض الناس مثل دلالة اللزوم وغيرها، لكن تلجأ إلى دلالة النصوص. صح السؤال موجود أو يوضح؟ نحن لا السؤال لا بس يعني نحن دائما لا يمكن أن يمنع حكم إلا على لفظ واضح. أنا لا أفهم مقصود السائل قال أن باب مفتوح في القرآن، هل مقصود يعني أن كثرة دلالة الآيات على هذا يجعلها واسعة ليست مقيدة، فيفهم من أنها مقيدة يعني معدودة، محدودة بعدد، وأن القرآن جاء بصفات لا حصر لها؟ يمكن هذا فهم. الآخر أن جاء القرآن الإذن لأن لا نحد بحد، وأن كل صفة يمكن العقل أن يتصور صفة كما نصف الله بها، فلا بد أن يحرر هذا الأمر. سؤال أخير، سمعت شيخا في الحرم يقول إن الله في جهة العلوم، هل له برضو جهة وردت عن السلف؟ الجهة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لم تثبت عن الله عز وجل، فلا تنفى ولا تثبت، فلا يقال أنه في جهة العلو، وإنما يقال الله في العلو وهو العلي العظيم. فأما الجهة لم يرد، لم ترد، لكن في مقام المناقشة والمناظرة تكلم العلماء، قالوا اللفظ المجمل الآن قيل جهة الجهة، هل يقال أن الله في جهة؟ قالوا إذا أريد بها جهة سفن فهو متنزع عنها، وإذا قيل جهة علو فإما أن يراد جهة علو يحاط بها، لأن كل ما فوقنا في السماء فهو جهة علو لكنها محاطة بالسماوات فهو منزع عنها، أو يراد بها جهة علو مطلقة أنه لا يحيط بها شيء. فبعض أهل العلم قال لا بأس أن يقال هو في جهة علو مطلقة، لأن التعبير بالجهة هنا رجع إلى التعبير بما وراء العالم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة والله من وراء المحيط. فإذا كان في مقام النقاش نعم، أما في مقام التقرير لا ينبغي أن نقول أن الله في جهة العلو، وإنما نقول في العلو، لأن الجهة لفظ مجمل يعني أشكل على المتكلمين، ومنهم النفاه ومنهم الأدلسه، وأهل السنة لا ينفونه ولا يثبتونه، إلا إذا أطلقه من يريد مثلا بالجهة العرش، قال أن الله في جهة، إذا قال مثلا أريد بذلك العرش نقول الله مستوي على العرش. أما من حيث التقرير فإنه لا ينبغي أن يطلق في مقام التقرير لفظ لم تدل عليه الأدلة. الشيخ بالنسبة مسألة الحياة والحي لأنه ليس متعدل، بالنسبة لإسم الكبير أو مثلا العظيم، هل هذا ممكن يشتق منه فعل ويكون كذلك متعدل أسر؟ ذكر الإمام ابن القيم أن كل أسماء الله مشتق من صفات متعدية إلا الحي، أما الكبير والعظيم لأنه الكبير مقارنا بغيره والعظيم مقارنا بغيره فهذا له أثر، أما الحي قال هو الاسم الوحيد الذي يشتق من صفة يعني ليست متعدية وإنما هي قائمة بالله عز وجل. طيب يقال العظيم يعني كذلك له العظيم له أثر، العظيم يعني هو الذي قهر الخلق، لهذا كثير من أفعال الله عز وجل يعني تعاد بمعاني القوي العظيم، ولا أسماء الله كلها تدل على عظمته، لكن هذه لها أثر من عظمته أنه يقهر يعني يقسم كل العظماء الذين يعني يدعون العلو في الأرض بغير حق، فهذا من عظمته، كذلك الكبير كلها بهذا المعنى، هذه كلها لها تعدي تلجا إلى معنى الصفة التي تشتق منها هذا الاسم. فما يقال أفرادها واقعة يعني حادثة، يعني ما يقال لها أفراد حادثة بعد ربكم، إذا كنا متعدية مثلا العظيم تقسم هذا الجبار في هذا الوقت أو أن فما يقال صفات هذه الذاتية أن كذلك لها أفراد حادثة بعد ربكم؟ لا، هذه من آثار أسماء الله عز وجل، أما الكبير العظيم هذا اسم، هذه صفة قائمة بالله عز وجل، لا يقال أنها يعني أنها توجد بمشيئته، هي قائمة بإذن الله، لكن هذه من أثارها. السؤال: هل يقع اختلاف السلف في أسماء الله المحصى من الكتاب والسنة باختلافهم في القواعد المستخدمة في إثبات أسماء الله؟ الاختلاف له أسباب كثيرة، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل هل هو من باب الأسماء أو أنه من باب الخبر، مثل ما جاء في الحديث: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهنا من أهل العلم فهم أن الدهر هنا اسم، ومنهم من قال ليس باسم، فاختلافهم يرجع إلى هذه الإطلاقات وما أضيف إلى الله عز وجل، وأيضا ما ورد في سياق يعني مثل المنعم وغيره: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويعني بعض السياقات، فيأخذ من هذا المعنى أنه اسم، مثل عالم الغيب والشهادة قالوا أن العالم اسم باختلاف في هذه الأسماء. الاختلاف يرجع إلى أسباب كثيرة بين العلماء بحسب فهمهم أن هذا النص هل جاء في مقام الخبر عن اسم من أسماء الله، أو أنه خبر عن فعل من أفعاله، أو أن المقام هنا مقام يعني بيان يعني أمر، مثل قول الله عز وجل: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني قالوا آخر الحديث يدل على أوله: أقلب الليل والنهار، يعني أن تقليب الليل والنهار هو من الله عز وجل، لا أن الدهر هو اسم الله. هذه كلها أسئلة، ما زلنا في الأسئلة. الأسئلة لا بس أسئلة في في في إطار الموضوع. نعم لا بس. قول الصحابي ليس من الصحابة المعرفة ولا يحتاج من الصحابة المعرفة. قال المدرس أنه ينفي خمسة سنوات. لا، هو يقصد نائب العز أن الله مستحق لهذا اسم الخالق البارئ قبل وجود المخلوقات، وأن يعني استحقاق الله لهذه الأسماء أنه لم يستحق هذه الأسماء بوجود المخلوقات، ويعني فهم أنه يدل على أن هذه المخلوقات لها حد وأن قبل وجوده هو مستحق، لأن الذين قالوا بالتسلسل قالوا هو مستحق لهذا الاسم لأن هذا التسلسل أنه موجود من الأزل، لأن هذا من أثار أسمائه، وفهم أن هذا أول مخلوقات لها أولية قبل خلق المخلوقات هو مستحق لهذا الاسم، دل على أن المخلوقات لها حد. هذه مسألة فيها خلاف طويل. على لازم القول على لازم من هو الذي يعني يقولون الصفات تربط بالبداية؟ لا هذا مسألة أخرى، مسألة تسلسل الحوادث هذه مسألة فيها أخرى وخلاف فيها بين أهل العلم. يقصد هذا، يقصد أن كلام الطحاوي واضح، وهو أن الله مستحق لهذه الأسماء في الأزل، فهو لم يستحق أنه خالق بوجود المخلوقات ولا باري بوجود البريات، أنه مستحق لهذا قبل وجود المخلوقات، وأن وجود المخلوقات لم يزد في كماله، وذهابهم لا ينقص من كماله سبحانه وتعالى. الصفة قيل هو معنى يقوم بالموصوف، في كلام طويل للمتكلمين لكن لا نتكلم، لأن الصفة معنى يقوم بالموصوف، قد تكون صفة ذاتية وقد تكون صفة فعلية. سؤال الشيخ عن شرح الأخت كاملة الكواري للقواعد المثلى المجلة في شرح القواعد المثلى، رأيكم في الكتاب؟ ما اطلع على الكتاب ولا أستطيع أن نحكم على الشرح ولم أره، لكن أنا أنصح بالرجوع دائما في هذا الباب لكتب السلف والرجوع لكلام أهل العلم، إلا ما وافق من كلام المتأخرين كلام السلف، سنعتمد على هذا لأن فيه توسع بالألفاظ. أنا لا أتكلم عن هذا الشرح، ولكن لاحظ كثير من المتأخرين لديهم توسع في هذا الباب، وهذا الذي أحدث أوهام لدى بعض الناس. الرجوع إلى كلام السلف، لا أن يكون كلام يعني ملخص من كلامهم ومقرب لفهمهم، هذا لا بأس به، إلا في الأصل أن يرجع في هذا إلى كلام السلف. هي اعتمدت في الغالب في كتابها على شرح الشيخ محمد أمان الجامي للقواعد المثلى، حتى يعني تابعت بعض النقولات عن الشيخ محمد أمان في الأشرطة بنصها وحرفها، لكن الشيء العجيب أنها ما أشارت للشيخ محمد أمان أبدا. ما عندي شيء. السؤال: هل ينافي قولنا أن أسماء الله توقيفية؟ اجتهاد العلماء في استنباط أسماء، هل يدخل الاجتهاد فيها؟ لا تعارض بين يعني كون الأسماء توقيفية واجتهاد العلماء، لأن اجتهاد العلماء ليس بعقولهم، اجتهاد العلماء في استخراج هذه الأسماء من الأدلة التي هي توقيفية، مثل ما نقول الآن العبادات توقيفية، فعندما يأتي بعض أهل العلم يجتهد في بيان شعب الإيمان، هذا اجتهاد في استخراج هذه الشعب بدلالة الأدلة، لأنه اجتهد في أن هذه العبادة. كذلك هذه الأسماء، كل الذين يعني اجتهدوا في إحصاء الأسماء، قد بالإحصاء يعني العدد الذي جاء في الحديث، أما أسماء الله غير محصورة، لأنما يرجعون في ذلك إلى الأدلة، وإن كانوا يتفاوتون في مسالكهم في إثبات الأسماء بحسب تفاوت العلماء في مناهجهم في إثبات الأسماء. سؤال: كثير من أهل البدع يقولون إن الله موجود في كل مكان، ويستدلون بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. السؤال: هل يكفرون بهذا القول أم لا بد من إقامة الحجة عليهم، وكيف نرد عليهم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا القول عظيم، فإذا نظرنا إلى أصل هذا اللفظ وأن الله على قولهم تعالى الله عن قولهم في كل مكان، كما قال الإمام أحمد وغيره يستلزم أن الله في أماكن يتنزه عنها، فهذا كفر. لكن كما يعني ذكرنا أن الكفر قد تكون المقالة كفر وقد تستلزم الكفر، ولا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة. السائل يقول: قال المقدسي في لمعة الاعتقاد إن عقائد السلف تقويض اللفظ والمعنى، فكيف يرد أو فكيف يرد على من استدل من الأشاعرة بذلك على تقويض المعاني؟ كلام ابن قدامة في اللمعة. ابن قدامة له كلام مجمل ومفسر في كتابه، وأنا أثناء الشرح علقت على هذا كثيرا، أنه لا يفهم من كما يعني ظن البعض ويقال أنه مفوض. وأما العبارة أن استفعت أنها تفوض، لماذا؟ ما هي العبارة؟ أن عقيدة السلف تفويض اللفظ والمعنى. لا، هو تفويض اللفظ، اللفظ يثبت كما جاء، والمعاني أيضا تثبت، والذي يفوض هو الكيفية. كيفية، لكن التفويض على قسمين: تفويض عام كان يقول الإنسان لا يعلم معنى الصفة إلا الله، هذا هو المذموم. وأما التفويض الخاص وهو الإنسان يخفى عليه معنى الاستواء يقول الله أعلم، هذا ليس بمذموم لأنه يتوقف عند حدود العلم. لكن ابن قدامة له إطلاقات مفسرة في كتابه، وهو يتمسك كثيرا بعبارات السلف وقولهم أن الروح كما جاءت وأنها لا تفسر، فهذه قريبة من عبارة ابن قدامة رحمه الله، أنه يقصد تأويل المذموم، وأما إثبات معاني الصفات فلا ينكره. سؤال: منع العلماء من ترجمة أو منع العلماء من ترجمة الأسماء للغات أخرى، والترجمة هي الاسم المقابل في لغة أخرى لئلا يدعى وينادى الله بها، ولكن هل يجوز التفسير والشرح لمعناها أي معاني الأسماء؟ الشرح لا بأس به، الشرح لا بأس به، لكن أن يقال أن هذا اسم إضافة التعبيد إليه ويدعى الله به هذا لا يجوز. أما الشرح مثل الآن ما يشرح العلماء معنى القدير، معنى السميع، معنى البصير يشرحونه، ولكن هذا الشرح ليس هو الاسم، هذا الشرح الترجمة ليست هي الاسم، هذا لبيان معنى الاسم. ولهذا ذكر العلماء بجواز ترجمة معاني القرآن، معاني القرآن، وأما القرآن لا يترجم. لو قال هذا قرآن باللغة الإنجليزية أو قرآن باللغة الألمانية، لا، ترجمة لمعاني القرآن، ترجمة لمعاني الأسماء والصفات، ولا يضاف التعبيد، ولا يجوز أن يدعى الله بها. يعني هذه التراجم التي يترجمونها لا يجوز أن يتخذها الناس على أنها أسماء فيدعون الله بها. شرح لحديث خلق الله آدم على صورته، هذا الحديث يعني الأهل العلم فيهم الإمام أحمد قال نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث يتمشى مع أصول أهل السنة. أولا إثبات الصورة لله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودل إثبات الصورة في كثير من الحديث، في حديث الشفاعة وفي غيرها. وعندنا قاعدة أيضا وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن هذا الحديث لا يدل على المشابهة. يبقى بعد ذلك استشكل العلماء خلق الله آدم على صورته، نحن نقطع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته لا يدل على تشبيه الله عز وجل بآدم لا في الوجه ولا في غيره. ولكن بقي هذا مشكل عند بعض أهل العلم. الإمام أحمد قال نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال إن أطلاق الصورة لا يدل على المشابهة، فإن هذا نوع من التعبير كما يقال فلان على صورة القمر، لا يعني أن هذا وجهه يشبه القمر، ولكن من باب يعني تقريب المعنى. فأنا أرى أن عدم الخوف في هذا، لما سكت السلم يعني عن هذا الحديث فنسكت، وهذا هو الأولى. وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه تفسيرات ما نريد الخوف بها، لكن إذا سكت الإمام أحمد عن هذا يسعنا ما وسع هؤلاء الأئمة. لا لا، من أنكر هذا، هناك من أهل العلم من يعني أنكر هذا الحديث أو أنه تأوله على غير وجه، فهذا معروف عند بعض أهل العلم، وهذه من أخطاء أهل السنة، ولكن لا يوصف هؤلاء بأنهم جميع، وإنما هي أخطاء وقع فيها بعض المنتسبين للسنة. لا نفي العوار، هذا أولا الحديث في سياق كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الدجال، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والظاهر يحذر الأمة أن هذا الدجال الذي يأخذ في آخر الزمان أعور ويدعي الربوبية، قال إن ربكم ليس بأعور، هذا ظاهر. قال ابن القيم نفي العور يستلزم إثبات صفة العينين، لأن العور هو ذهاب إحدى العينين أو أن تكون إحدى العينين معيبة، هذا هو العور. فإذا الله عز وجل كان متنزه يعني عن هذا النقص دل على إثبات صفة عينين وأنهما كاملتان سليمتان من كل نقص. قال حديث أصاب الناس قحط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي أمتك فإنهم قد هلكوا، فقد أتي إلى مكر في منامي، فقيل له أتي عمر، قال فأقره السلام وأخبره إنكم مستقيمون، وقل له عليك بالكيس عليك بالكيس، فأتى عمر فأخبره فأبكى عمر وقال يا رب لا آلوا إلا ما عجزت عنه، فأنكر عليه شخص فقال إن الذي استدل بالحديث يريد أن يستدل ذلك إلا على وجود أو جواز استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، فانكر عليه أحد الأخوة فرد عليه وقال: لا يجوز قولك هذا في مماته أو في حياته، لأنك بهذا رجعت القوة إلى الشخص، فإذا قلت يجوز الاستعانة به في حياته وفي مماته فقد رجعت القوة لله، فكيف نرجع لها؟ رجعت القوة؟ لا، إذا كان هو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس كالذي يستغيث بالله، أما في حياته نعم يطلب منه أن يستسقي للأمة كما طلب الصحابة رضي الله عنهم واستسقى، أما بعد موته لا يجوز أن يطلب منه الاستسقاء ولا أن يطلب منه أن يدعو بالنصر. وشيخ الإسلام ذكر أن دعاء الأموات أنه شرك، لا يجوز، هذه القصص والأخبار كلها كذب كلها فقط، والأدلة ظاهرة في هذا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يرجع إليه لرجع إليه كبار الصحابة في أمور عظيمة في زمن بعد موته بأيام. والله لو صححه كل العلماء هذا معارض للرسول معارض للأدلة، وكونه يأتي خبر ويصحح أن هذا فعله فلان أو قال فلان نعم قد تصح، لكن هل هذا الفعل صحيح؟ مثل لو قال صح حديث رجل جاء وذبح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اسقنا ونزل المطر، حصل الذبح وحصل نزول المطر، لكن هل هذا دليل صحيح؟ مو دليل، فكون هذه الاخبار توقف هذا ليس دليل على ان هذا دليل، هذا معارض للادله ومعارض للشرع. شيخ بعض الشيخ المعاصرين قال لا يجوز الحلف بالصفات الخبريه الوجه واليدين، هل يصح هذا؟ القسم بالسنة في خلاف بين العلماء من قديم يعني الصفات الخبرية ومن غيرها، بعضهم قال أنه يجوز لأنه يعني ورد الاستعاذة بالصفة أعوذ بوجهه أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بعزتك وقدرتك، بعضهم قال يجوز القسم، وأيضا إبليس قال بعزتك لأغوينهم اجمعين، قالوا هذا في مقام التعظيم لله ولم ينكر عليه، وخلاف مشهور يعني بين اهل العلم، لكن التفريق بين الذاتيه والخبريه والعلميه على وجه. انواع العبادات الوارده في الصفه مثلا الاستعاذه في بعضها ممنوع او الشرك الدعاء، وفي بعضها جائز الاستعاذه والتوسل والحلف مفروض، العبادات الوارده المتعلقه بالصفه. أما الدعاء متفق عليه أنه تدعى الأسماء ولا تدعى الصفات، فالأسماء تدعى الصفات يدعى بها، والاستعانة وردت بالأسماء الصفات، والقسم ورد بالأسماء واختلف فيه بالصفات، والتوسل ثابت بالأسماء والصفات. الشيخ يسأل: من سب دين جماعة الإخوان المسلمين هل يكون سابا للإسلام؟ حدث في صحيفة قبل أيام بعد التفجيرات اللي حصلت هذه في البونط العريض أنه دين الإخوان المسلمين، فهل يعد سب جماعة الإخوان هل يكون سابا للإسلام؟ والله إذا أخذنا بالمفهوم الشرعي الإخوان يتدينون بالإسلام على بدائهم، هذا يرجع إلى سب الإسلام، لكن هو إذا تأول وأراد دينهم يعني أخلاقهم وما كانوا عليه فهذا قد يعني المتأول يعذر، أما الدين دينهم الإسلام يهودية ولا نصرانية، لكنه على بدعهم وعلى ضلالاتهم وعلى جهلهم بالإسلام لكنهم يتدينون بالإسلام، هذه أمور خطيرة يعني توقع الإنسان، وهذا الإفراط في بغض الشيء يوصل إلى هذا الأمر، فأهل البدع وأهل الخلاف يعني ينكر عليهم ولكن لا يصل الأمر إلى هذا الحد، يعني هذا من الجرأة من يسب دين الإخوان حتى لو قال الرافضة متجرئ، لأن هؤلاء يدينون بالإسلام من حيث الأصل وإن كانوا يخالفونه الرافضة، لكن يخشى الإنسان أن يهلك بسبب هذه الكلمة، أما إذا قال أنه يريد لو قال يعني ما يفعله هؤلاء هذا شيء آخر، لأن يعني حتى بعض أفعالهم لا يجوز أن تلعن أو تسب، وإنما الصحيح أن يرد الخطأ بالدليل. هل يجوز أن يسمى الشخص بالعبد اللطيف أو العبد الكريم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. العبد؟ العبد اللطيف أو العبد الكريم؟ والله التسمية أنا ما أعرف يعني مستند لها، لكن الذي يظهر لبعض العوائل هنا يعني أصبح تضاف للعائلة، مثل يقال خالد، هي جدهم خالد يقولون الخالد، صالح يقولون الصالح، فجدهم عبد اللطيف صار يقولون العبد اللطيف، فإذا كان من هذا الباب أصبح هذا كالنسبة إلى هذا ليس الاسم. أما التسمية العبد اللطيف ما أعرف دليل يدل على هذا، الله أعلم. قبل هذا ظهر لي شيء عن العبد اللطيف الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز، لأن عبد اللطيف العبودية لطيفة إلى الله، فإذا دخلنا الألف واللام على العبد أصبح اللطيف وصف، فلو قلنا العبد اللطيف فأصبح اللطيف وصف للعبد وليس هو اسم الله، وهذا لا يجوز، هذا الذي يظهر الآن ظهر لي من حيث اللغة. هكذا قال بعض المشايخ، هكذا قال بعض المشايخ. صحيح للشيخ، صحيح للشيخ، يقول هذا من المؤخر، أنا ما وقفت على أحد يقول تعريف الجزئين صحيح، لأنه هذا ظاهر، لأن يعني إنما اكتسب هذا الاسم بالإضافة، فإذا دخلنا عليه الألف والنار أصبح معرف، ثم بعده صفة، لو قلت العبد اللطيف لطيف كأنه صفة له، من هذه الجهة لا، ظاهر الله أعلم أنه لا يجوز. طيب هل تجوز في بعض الأسماء ولا تجوز في بعض، يعني مثلا الأسماء التي تطلق على المخلوق؟ لكن عبد الكريم، لكن إذا رجعنا الكلام الأول، إذا كان الأل هذه تدخل على العائلة فأصبح يقولون الأل عبد اللطيف، فأصبح هذا معروف أن عبد اللطيف هو الأصل الاسم، وهذه الأل أدخلت على القبيلة وعلى الفخذ، مثل يقال الصالح الخالد كذا المحمد، هذا موجود عندنا في بعض الجهات، لكن أن يسمى في الأصل بهذا التسمية الذي يظهر أنها غير جائزة. نعم. تعالى الله البش وثوب العام واضح، ومسح عليه بيدك الشام، هذه جرعة، كيف يمسح عليه بيدك الشام؟ يسر الله أن يشفيه، لا يقال مسح، لأن هذه رقية المخلوق للمخلوق، يمسح على المرض ويرقي، لا يقال الله عز وجل يمسح عليه. هل عندك شيء؟ ما هو؟ ما نأخذ باللوازم. دكتور حسام بارك الله فيك يا شيخ، كان طيحت فكرة إنشاء المجموعة هذه وبدأ الإخوان في إرسال الأسئلة، فأخذ أحد الإخوة تشكي إنه هذه الأسئلة إرجاءها إلى حين مقدم موضوع الشيخ وطرحها عليهم، هل هذه المسألة فيها حرج شرعي أن بعضها قد يكون هي مسألة عقلية، مثل هذه المسألة نلتقي بهم؟ وبعضهم كان يقترح انه الاخوان يجتهدوا في من كان عنده علم يرجع الاسئله الموجوده في المجموعه، وبعض الاخر قالوا لا فقط تكون يعني قبل الجلسه مجرد احصاء للاسئله وتوقيع للاسئله فتطرحها عليكم في المجلس. ما تبيهكم؟ والله اذا يعني وجد احد من الاخوه لديه يعني إجابة هذا طيب، لأن ما يحصل الحق في أحد، فإذا وجد يعني من الأخوة من يجيبهم على الأسئلة ويعني حتى يخفف عني وعن غيري، لأن وجود طلاب علم ويكثر فيهم من ينبه ويشرح المسائل، تبقى بعد ذلك الأسئلة التي قد يعني يرجع معنا. أنا لا أرى أني أنا أصلا أهل أن يرجع لي في شيء، لكن حسن ظن إخواننا بأخيهم فتكون الأسئلة محصورة. وأما إذا كان كل شيء يسأل عنه فهذا قد يطول، وأحيانا قد تكون الأسئلة يعني كثيرة جدا. يعني أنتم لا بأس يعني حاولتم الحصر، لكن أحيانا نقوم من هالمجلس والأسئلة ما انتهت، ويسأل عن كل شيء حتى من الخارج. بعضهم يتصل يسأل عن التسمية في الطهارة. شو طيب هذه أي فتوى الآن تدخل في كلام العلماء كما مسائل ظاهرة؟ أما هذا الباب صحيح فيه بعض المسائل تحتاج حقيقة التنبؤ. شكل الجلسات بهذا الشكل هل ترى استمرارا، ولا ممكن يكون مرة في موضوع وترسل الأسئلة وتحط الحصرة في كتاب بحيث يقرأ؟ يعني مثلا نسأل موضوع معين والأسئلة كله كده، أو كتاب معين وخايف منه إخوة يقرأوا ثم الأسئلة بالله حسب الحال. إذا كان المقام مقام كتاب قرئ وبقيت إشكالات في الكتاب هذا لابد أن يسأل عن أسئلة متعلقة به. وإذا كان المقام إن جاءوا إخوه كلهم لديهم أسئلة، هذا جاء من السودان وهذا جاء من مكان كذا وهذا لديه أسئلة، فهذا المقام إن كل واحد يعرض الأسئلة التي عنده حتى يجاب عليها. لكن اجتمع الطلاب وقرأوا كتاب وبقيت إشكالات في فهمهم للكتاب، الأولى أن تؤخذ هذه الأسئلة المتعلقة، لأن هذا متمم لفهمهم للكتاب كما ذكر. حسب الأحوال يعني كل هذا يعني موجود، يوجد هذا وهذا. بعض العلماء يقول هذه بمدرسة عالم محوّر، وبعض الآخر يقول لا ما ينبغي النقاش فيها، يعني ما تليق بآداب الإسلام. الخلاف مشهور، هذا مر بنا ضمن البارد في التدريس. هذا خلاف مشهور بين أهل العلم. الطبري رحمه الله يرى أن في آدم محوّر، وقال هذا الذي اتفق عليه النقلاء وشدد في هذا. الكثير يقول أنه في رجلين من ذرية آدم، وهناك من قال لما أتاهما صالح قد ضمير يرجع إلى اليهود والنصارى. الخلاف مشهور في هذه المسألة، والذين قالوا أن هذا يعني لا يليق بآدم قالوا لأنه يعني نبي وهو منزه يعني معصوم من الشرك، ومنهم من قال أن هذا شرك أصغر. والخلاف بين العلماء في الشرك الأصغر والكبار موجود، كل حال الخلاف موجود في هذه المسألة. الطبري إمام قال بهذا القول، وابن كثير رجح القول الآخر. وكل حال المسألة مشهورة خلاف فيها يعني معروف عند أهل العلم، لكن كلما كان يعني تنزيه الأنبياء وخلاف القول الآخر يكون أبعد عن إثارة الشبهة لدى العام وغيره. في الختام نشكر فضيلة شيخنا إبراهيم بن عمرو الرخيلي، جزاه الله خيرا على تفضله بإجابة على هذه الأسئلة، وكذلك نشكر صاحب البيت وكتيبة على تجهيزه وإعداده لهذه الجلسة وكذلك لهذه الدراسة، ونشكر كذلك الإخوة على الحضور، ونتمنى كذلك استمرار مثل هذه الجلسات، وأن يشارك الإخوة كذلك بالمجموعة مجموعة الأسئلة حتى تستمر هذه الجلسات العلمية المفيدة. هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.